أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اللهم اهدنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لما ذكر الله فريق السعداء الذين استجابوا لربهم وذكر صفاتهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ولا ينقضون الميثاق يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يصلون ما أمر الله به أن يوصل يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانيا إلى آخر ما ذكر وذكر عاقبتهم أتبع ذلك بذكر الفريق الآخر وهو ضدهم في الأعمال وفي العاقبة والذين ينقضون عهد الله شوف مقابلة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل اولئك يصلون ما امر الله فهؤلاء يقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض اما الاول فهم يصلحون في الارض بالاعمال الصالحه بالتوحيد والاعمال الصالحه والاحسان الى الخلق يفسدون في الأرض أما العاقبة أولئك لعنهم أولئك عليهم لا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار واللعنة لعنة الله هي طرد العباد عن رحمته الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الله تعالى يعطي ويمنع من عطاء الدنيا وعطاء الآخرة هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يبسط الرزق من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هؤلاء الكافرون المكذبون يفرحون بالحياة الدنيا لأنها غايتهم ذلك ما أبلغهم وما الحياة الدنيا في الآخرة الدنيا ليست شيئا إذا وزنت في الآخرة فما هي إلا متاع قليل يسير حقير وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من يشاء فله الحكم وله التدبير في خلقه وهو الذي يعطي ويمنع يبسط الرزق من يشاء يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم هؤلاء هم المنيبون إلى الله المؤمنون الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الحسنى طوبى هي الجنة وقيل إنها شجرة في الجنة طوبى لهم لهم العاقبة الطيبة والحياة الطيبة